بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم.